طيب علما أننا قلنا لكم طيب الصين عندها تقدم صناعي، طيب سنغافورة ما عندها ديمقراطية ودخل الفرد أعلى من دخل الفرد في أوروبا، ما عندها ديمقراطية 30-40 سنة ماسكها دكتاتور قفز فيها قفزات ممتازة جدا، حتى نعومة تشومسكي يذكره مثالا على أنك ممكن تتقدم بدون ديمقراطية. طيب الغرب أنتج أفكار متناقضة الاشتراكية والرأسمالية، أنتج أفكارا منتهى في الفساد، النازية الفاشية الداروينية الاجتماعية، أفكار مدمرة وفتاك. الغرب نفسه لا ليس على قول واحد في كثير من القضايا، موضوع الإعدام أمريكا تطبقه وتراه العدل، سويسرا تنتقدها، موضوع الدعارة السويد تمنعه، دولة ثانية تسمح به، دولة ثالثة تعاقب الذي يشتري الخدمات الجنسية، دولة ثانية تعاقب الذي يبيع، دولة ثالثة تسمح به في السر دون العلن، هكذا كل شوية عندهم قانون، ليس شيئا واحدا. هناك دول سائرة في السياق الغربي كقوانين وكقيم عامة، ومع ذلك هي دول متخلفة. ثم التقدم الدنيا والتقدم الأخرى ما علاقته بالقيم المطلقة؟ أنت لا تقرأ في القرآن قول الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ يعني أنت الآن حضارة الفراعنة التي يتشدق بها بعض وزراء خارجية بعض الدول، نحن حضارة 7000 سنة، طبعا هذه مغالطة لفظية، يعني هو يريد أن يقول حضارة قبل 7000 سنة، طبعا هذا ما هو أكيد، لكن يا الله هم فالحين يشككون بالبخاري بس. طيب حضارة 7000 سنة ما تركت لك لباس خاص بك لما تلبس زي فرنجي؟ لا تنظر إلى المتشاجرين من حولك، كل واحد منهم له لباس خاص به ولهجة خاصة به، مع أنهم تقريبا دولة واحدة، يعني لو تجمعهم على بعض لا يأتون بعدد أهل بلدك. الشاهد ناس تفخر بالحضارة الفرعونية، ناس تفخر بالحضارة كذا، اليوم كل الناس طلع عندهم دول تاريخية، الأكراد طلع عندهم دولة ومملكة وكانوا يحكمون الدنيا، الأمازيغ اللي هم البرور اللي صار بعد استعمار أمازيغ طلعت عندهم دولة ويحكمون الدنيا، وبقدر ما يتباكون من قضية الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا بقدر ما هم فخورين جدا بغزواتهم للناس الآخرين. سبحان الله، يعني أمور عجيبة. طيب وهؤلاء ونحن لما كنا متقدمين، المسلمون كانوا متقدمين من ناحية التجريبية متقدمين جدا، كان يعني ما كان لم يفرض الغربي على نفسه أن يقلدني في عاداتي وتقاليدي، ولن يفرض على نفسه أن يجعل تصرفاته هي الصواب المطلق. ثم ألا تعقل في عقلك أن يكون البشر منهم من هو جيد في الباب الفلاني سيء في الباب الفلاني؟ يعني اليوم مثلا نجد في بعض الدول العربية يسمح لك بالإنترنت، يسمح لك بكذا، وتوجد معارضة ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد، صح ولا لا؟ الصين ما يسمح بمعارضة ولا يسمح، مع ذلك الصين متقدمة أكثر منا، دولة عظمى، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن ترى نفسك أجود من هذا الجانب، ألم يأتك من الغرب إشكاليات مثلا الدخان، المخدرات، الخمور الذين يموتون من تعاطي الخمور أكثر من اللي يموتون في كل حروب الدنيا؟ طيب أسلحة الدمار الشامل، الصناعة الإباحية، الآن في أمريكا هناك حملات يسمونها نيو دراجز، المخدرات الخفيفة، ويحكون عن أضرار لها فظيعة جدا اللي هي الصناعة الإباحية. يعني حتى أن أحد ممثلي الإباحيين التائبين قال يعني أنا لم أعد أحترم امرأة، وأي إنسان يتابع هذه الصناعة يعرف أنه لا لن تعود تحترم النساء، منتهى الإهانة للنساء الذي يحصل. طيب كل هذه البلايا جاءتنا من الغرب، إذا ليس الغرب ليس كل شيء جيد لا يأتينا منهم إلا الجيد، قد يأتينا منهم أمور سيئة جدا. يعني أنا أحاول أنزل لأني أصلا هذه الفكرة وجدتها متغلغلة في عقول يعني الملايين، وتنعكس أصلا بسبب تغلغلها في النفوس، كثير من الناس معظم أمنيته أنه يذهب إلى تلك البلدان، هذه أمنيته، درجة أن الناس إذا شاف في بلده شر يجلس في بلده ويحاول أن يصلحه قدر المستطاع. أما نحن بمجرد ما يؤنس من نفسه ذكاء أخذ طيارته وجعل نفسه في خدمة الغرب. اللاجئ المضطر هذه قصة ثانية، لكن من زمان نحن نرى أناسا هكذا.